بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة فتعلمت نفس ما أحضرت فلا أقسم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد جاءه بالأفق ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان إن هو إلا ذكر للعالمين يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر you اهدنا الصراط المستقيم صدق الله.